وقد دلت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على صحة الحيل الشرعية وأنه مأذون بها شرعا، ومن هنا قال العلماء يرخص في هذا النوع ولا يعارض الحديث الذي ذكرناه لأنه يتوصل بهذه التورية إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل. قالوا فلو بقي الحديث يمينك على ما يصدقك عليه صاحب على ظاهره، لو بقي الحديث على ظاهره لما استطاع المحق أن يصل إلى حقه ولا أمكن المبطل أن يصل إلى باطله، لأنه ألجأه إلى اليمين واضطره إليها من أجل أن يصل إلى الحرام ومن أجل أن يأكل أن يصيب الآثام، فمن هنا ضيق عليه وقيل إنه يكون مأذونا له شرعا أن يوسع على نفسه وأن ينمي غير ما ذكر من الله. قال صلى الله عليه وسلم إن أخبرتنا أخبرناه بقصة بدر بقصة الهجرة لما قال من أنتما، فلما أخبرهما ممن يكون قال عليه الصلاة والسلام نحن مما، فجعل الرجل يقول مما بني فلان أو بني فلان أو بني فلان، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله نحن مما أي ما ذكر الله عز وجل خلق مما إنداله، وهذا يدل على أن الأمر على السعة وأنه لا بأس بالتورية وأنها جائزة. أو بمن الذي أو بمن الذي قال امرأتي طالق ما لك عندي شيء، ما لك ما لك عندي شيء، لأنه إذا قال ما لك عندي شيء أي الذي لك عندي شيء، ما بمعنى الذي. ومن هنا تدرك بعض العلماء في القضاء من فقه القاضي أنه لا يحلف أو لا يقبل من الخصم أن يقول للخصم ما لك عندي شيء، لا يقبل منه ذلك لأنه يحتمل أن يقول ما لك عندي شيء أي الذي لك عندي شيء، وحينئذ تضيع حقوق الناس بهذه التورية، فلا بد وأن يقول ليس لك عندي شيء، ليس لك عندي شيء ما يستطيع أن يدخل فيها التورية، وبناء على ذلك لو قال له بقيت لي عندك 10,000 قال ما بقيت لك عندي 10,000 وهو ظالم له بـ10,000، فقال له احلف على أنه ما بقي لي عندك شيء، فقال احلف على طلاق زوجتك، فقال زوجتي طالب ما لك عندي شيء، أي 10,000 التي لك عندي هي لك عندي، فعلى هذا يكون المعنى صحيح، وما نواه في قرار في قلبه قد أصاب به وينفعه تنفعه هذه التورية ولا يضره بشيء ولا تضره بشيء. نعم. أو حلف ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه. قال امرأته طالب ما زيد ها هنا، كان زيد مظلوما، شخص يريد أن يأخذ زيد يؤذيه يضر به يعرضه للحرام، امرأة يعتدى عليها، فقال له احلف أنها ليست في الدار، فحلف بطلاق زوجته أنها ليست في الدار وقصد امرأة غيرها، ينفعه ذلك لأنه يتوصل إلى إحقاق حق وإبطال باطل ودفع مظلمة عن مظلوم، وهذا موافق لمقصود الشرع. وبعض الأئمة رحمهم الله استعملوا شيئا من التوريات في التخلص من الأذية والضرر، قد يسوغ هذا مثلا إذا جاء شخص يستأذن للدخول وأنت تعرف أن هذا الشخص جاء بمشكلة أو جاء بذلية أو عنده موضوع فيه ضرر، فاستأذن وقال فلان موجود، فرد الأهل أو رد الابن أو ردت البنت بأنك لست موجودا، فقالت فلان خرج، ومراده أنه خرج قبل ساعة، مش خرجت قبل ساعة وكنت قد خرج في ذلك اليوم، لكن ما قالت لم يعد، قالت خرج، خرج إلى الصلاة وأنت خرجت إلى الصلاة، فهذه تورية. كذلك أيضا قال فلان موجود، يقول المدير غير موجود ويشير إلى الغرفة، يعني غير موجود هنا غير موجود فيها، وكان إبراهيم النخعي إذا جاءه

فإنه شك. مثلا إذا كان الإنسان رأى شخصا فظنه شخص ما، إما أن يقطع بظنه فيراه على صفاته الحقيقة لا يمكن أن يكون غيره، فحينئذ يقطع بأنه فلان، رآه بالشخص وسمعه بأذن سيقول هو فلان، فهذا يقين. واليقين كما يقول العلماء هو درجة من العلم القطعي اللي هو 100% اليقين. ثم بعد اليقين الظن، وهو الذي يكون بالمعنى الراجح، مثل أن ترى شخصا من بعيد فترى فيه الصفات المتعلقة بشخص تعرفه، لكن هناك احتمال أن يكون شخصا آخر يشبهه، لكن غالب ظنك أنه فلان، فتقول أغلب ظني أنه فلان، هذا غلبة ظن. فإن كان الذي رأيته قد استوى فيه الاحتمالات بحيث احتمل أنه فلان احتمل أنه غيره ولا مرجح لأحد الاحتمالين، فهذا يسمى بالشك، وهو كما قال العلماء في درجة 50%، لا تزيد ولا تنقص، ليس لأحد الظنين مزية على الآخر، فهذا يسمى بالشك. فإن نقص الظن إلى الدرجة الضعيفة وهي التي تقابل الظن الراجح يسمى وهما، فهناك وهم وهناك شك ثم ظن ثم يقين. هذه أربعة مراتب للعلم تقدمت معنا في كتاب الطهارة، وفصلنا في أحكامنا، وبينا قواعد الشريعة التي تدل على اعتبار اليقين والظنون الراجحة، والتي تدل على الرجوع إلى الأصل عند استواء الاحتمالين، والتي تدل على إسقاط الظن الفاسد. الأربع المراتب: الظن الفاسد وهو الضعيف، هذا ليس له مكان في الشريعة، بمعنى أنه لا يعمل به ولا يعول عليه. وللإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه النفيس قواعد الأحكام ومصالح الأنام كلام النفيس في الظنون الضعيفة، يسميها العلماء الظنون الفاسدة. والظنون الفاسدة لا تعتبرها الشريعة، إذ لو ذهبت الشريعة تعتبر الظنون الفاسدة لما استقامت أمور الناس ولما استقامت أحكامهم، لأنه كثير من الأشياء بنيت على غلبة الظن. حتى إنك لو أردت أن تطعن، حتى إن الدماء تستباح والأموال تستباح والفروج تستباح، كلها بالظنون الراجحة. الدماء تستباح لو شهد شاهدان أن فلانا قتل فلان فلانا وهما عدلان مقبولان مرضيان قتل بشهادتهما، مع أنه يحتمل أنهما أخطأ، لكن الاحتمال ضعيف ما دامت شهادتهما مقبولة، وما دام عدلين فإن شهادتهما مرضية فيحكم بها. كذلك استباح الأموال، فإن الإنسان إذا خاصم شخصا في القضاء وقال إن لي عنده 100,000 وشهد شاهدان عدلا أنه أعطاه 100,000 و لم يثبت ردها، فإنه يحكم بثبوت 100,000 في ذمته، فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فحكمت الشريعة بالظن الراجح وأسقطت الظن المرجوح باحتمال أن الشاهدين أخطأ، واحتمال أنهما يخطئان في قدر المال، واحتمال أنهما نسيا أداء، إلى غير ذلك من الظنون المحتملة، لكنها ضعيفة. وعملت الشريعة بالظنون الراجحة وأسقطت الظنون المرجوحة. والمرأة يعقد عليها الإنسان ويستحل فرجها بكلمة الله عز وجل، ويأخذها بأمانة الله، وأحكام نكاحها مبنية في كثير من المسائل على غلبة الظن. كذلك أيضا بالنسبة لأحكام الطلاق، فإنها لا تبنى على الظنون الفاسدة ولا يعول فيها على الظن الفاسد. فلو أنه دخل عنده وشواش وشك بسيط أنه طلق زوجته، فإنه لا يلتفت إلى هذا الظن ولا يلتفت إلى هذا الوشواش ولا يعول عليه. ولو دخله